بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح بالذي هو خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، به يستعان وعليه يتوكل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا بحمد الله وتوفيقه أولى حلقات برنامجكم الباقيات الصالحات، ولزاما نبين البرنامج وعنوانه وطريقته وآليته، مستمدة فكرته من قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقوله جل ذكره في سورة مريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. على هذا أيها المؤمنون، تحمل كل حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك بعون الله عنوانا خاصا بها، وتأتي كل حلقة في أجزاء ثلاثة، في الجزء الأول والثاني منهما نعرج على الآيات وما نريد أن نذكره من العنوان، ونستطرد في كلام العرب وآدابها وتاريخها، وقبل ذلك ننهل من معين الكتاب ومن رحيق السنة، ونبين بعون الله تعالى الطرق الموصلة إلى باب الجنة. أما الجزء الأخير من الحلقة فنخصصه لأسئلتكم المباركة، نجيب عنها ونفسر تأويلها، ونقدم لكم ما نراه، ونلتمس العون من الله أن يكون عونا لنا ولكم على طاعته. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. وحلقة عنوان هذه الليلة عنوانها دعاء الاستفتاح. أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسر في داره، ومنع وحجز من أن يصل إلى المسجد النبوي الذي كان يؤم المسلمين فيه. فكان المسلمون من الصحابة عندما يرون الثوار قد استولوا على المدينة وجعلوا إمام المسجد منهم، يأتون إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ويخاطبونه من وراء الدار: نصلي وراء أولئك أو لا نصلي؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه: الصلاة خير موضوع. هذا استفتاح للحلقة، الصلاة خير موضوع. إذا علمنا أن الصلاة خير موضوع، فرضها الله عز وجل وجعلها من أعظم القربات بعد الشهادتين إليه، وهي ركن الدين الأعظم وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. هذه الصلاة نحن نعلم يقينا أنه ما وقف أحد بين يدي الله فصلى وذكر الله ودعا، والله يقول: وأقم الصلاة لذكري، أكرم ولا أشرف ولا أشد خشية ولا أعلم بالله عز وجل من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح صلاته بدعاء عرف بدعاء الاستفتاح، جاء على طرائق عدة. حلقة هذا اليوم تبيين لذلكم الدعاء مع استطراد معرفي وتاريخي وإيماني إن شاء الله تعالى. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته سكت هنيهة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما تقول في سكوتك هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم فقال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالثلج بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء المحفوظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم يسمى دعاء الاستفتاح. نتحدث أولا فقهيا قبل أن نشرع في شرح هذا الحديث ونخصص الجزء الثاني لشرحه. نشرع الآن في دعاء الاستفتاح من حيث الأحكام الفقهية. الصلاة يبدأها المؤمن بتكبيرة الإحرام، وهي ركن بإجماع العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير. فالشروع في الصلاة لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام، ثم يكون دعاء الاستفتاح. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة، قال بعضهم بوجوبه وقال بعضهم بسنيته، ولعل هذا أرجح القول بسنيته. واتفقوا على أن الأصل في دعاء الاستفتاح أن العبد يسره، أي لا يجهر به، يسره لا يجهر به، لكنهم قالوا إن هذا الدعاء قد يحصل الجهر به لمن أراد أن يعلم الناس، كما نقل ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الدعاء الاستفتاح لا يترك إلا في حالتين، لا يترك إلا في حالتين. الحالة الأولى يترك لأنه لا بد من تركه، وهو من يدرك الإمام وقد سبقه الإمام فأدرك الصلاة لكنه لم يدرك الركوع، بمعنى أدرك الركوع وما بعده، فمن أتى إلى المسجد والإمام يصلي وقد شرع الإمام في الركوع أو في السجود أو في التشهد أو فيما أشبه ذلك من أركان الصلاة وواجباتها، فإنه في مثل هذه الحالة يكبر تكبيرة الإحرام ليحرم بالصلاة ثم يتابع إمامه، فهنا لا يقع دعاء الاستفتاح لأن موطنه محله قد فات، فيشرع في تأدية الواجب الذي دخل فيه أو الركن الذي دخل فيه. فلو فرضنا أنه دخل المسجد والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام إذنا بالدخول في الصلاة ثم يكبر تكبيرة الركوع، ولو دخل الإمام ساجد فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي ساجدا، ولا مكان هنا لدعاء الاستفتاح، وهذه الحالة الأولى التي يسقط أو لا يقع فيها دعاء الاستفتاح، ليس حسنا أن نقول يسقط. الحالة الثانية قالوا في صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، الأصل فيها التخفيف لأن الجنازة من السنة فيها أن ترفع وتدفن، والتعجيل فيها أمر ثابت فلا حاجة للإطالة فيها، فقال العلماء على ذلك لا يشرع دعاء الاستفتاح حال الصلاة، حال صلاة الجنازة. وقالوا في هذا إن هناك أثرا يدل عليه، وهو أن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما صلى بالناس صلاة الجنازة فرفع صوته حتى يأخذ الناس عنه السنة، ولم يقرأ دعاء الاستفتاح، مع أنه قال رضي الله عنه وأرضاه إنما جهرت حتى يأخذ الناس عني ويتعلم الناس ما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهاتان الحالتان في صلاة الجنازة وفي حال من كان مسبوقا بإمامه، فهذان الحالان لا يشرع فيهما دعاء الاستفتاح. سوى ذلك فإن الأصل أن المؤمن بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يورد دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ورد بصيغ عدة، منها ما ذكرناه آنفا من حديث أبي هريرة وهو الذي سنبينه ونشرحه إن شاء الله تعالى، وورد كذلك بصيغ أخر، ورد من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا الدعاء يسمعه عمر الناس، وهذا أخذ به الحنابلة، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث وإن كان من حيث السند أقل الأحاديث الواردة صحة في السند، لكنه صححه كثير من العلماء وعليه عمل كثير من أهل العلم اليوم، وهو منقول مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا أحد أحاديث الاستفتاح. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وهذا دعاء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيح أيضا أن رجلا كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول باستفتاحه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فلما فرغوا من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لقد فتحت لها أبواب السماء. فتحت لماذا؟ فتحت لهذه الدعوات التي قالها هذا المؤمن الصحابي في صلاته، قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد علم وشاع وذاع وله الفخر اتباعه للسنة، قال فما تركتهن بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهن ذلك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتحت لها أبواب السماء، ومن هنا نفقه أن ثمة أعمال جليلة تفتح لها أبواب السماء، والله جل وعلا يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم وهذا من حديث عائشة وهو في الصحيح أيضا أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تخبر عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي ترقب صلاته في الليل، وهذا لعل هذا الدعاء كما قيدته أم المؤمنين قالت كان إذا قام من الليل فلعل هذا الاستفتاح ألصق وأحرى أن يكون بصلاة الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وهؤلاء الثلاثة كما تعلم من رؤساء الملائكة، ويبقى رابعهم ملك الموت ولم يتعين اسمه في الكتاب ولا في السنة. أما هؤلاء الثلاثة فقد ورد ذكرهم في القرآن وفي السنة، بخلاف إسرافيل فقد ورد ذكره في السنة ولم يرد ذكره في القرآن. أما جبريل وميكائيل فقد ورد كل منهما ورد ذكره في كتاب الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه هنا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا يبين حاجة المؤمن الملحة إلى أن يستهدي بالله عز وجل ويتوكل عليه ويستعين به تبارك اسمه وجل ثناؤه، وغير ذلك من أدعية الاستفتاح مما قد يطول الحديث عنها. لكن تبين لنا الآن أن هناك أربعة أحاديث أو أربعة أدعية صحيحة نقلت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقولها في استفتاحه لصلاته. ما المشروع لنا؟ المشروع لنا أن نتخير، بمعنى أننا لا نلتزم في الصلاة الواحدة بأكثر من دعاء ورد، لا نلتزم في الصلاة الواحدة بأكثر من دعاء ورد، فإما أن ندعو بقول عليه الصلاة والسلام كما روي عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإما أن ندعو بما ورد عن علي أو بما رواه علي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أصح هذه الأحاديث من حيث السند لأنه متفق عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني بالثلج والماء والبرد، واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث أصح وسندا، لكنني كما بينت أن الفقهاء يقولون لا يجمع ما بين هذه الأحاديث ما بين هذه الأدعية في فريضة واحدة. هذا دعاء الاستفتاح. بعده أيها المباركون يتشرع المؤمنة في قراءة الفاتحة، لكن هذا هديا نبويا كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. نعود هنا للب الباب لحديث أبي هريرة. الحديث رواه الشيخان، وعندما يقال الشيخان ننظر السياق الذي جاء فيه الأمر. بمعنى إذا كنا نتكلم عن الصحابة عن الخلفاء وقلنا فعل الشيخين سنة الشيخين هدي الشيخين، فالمراد قطعا أبو بكر وعمر، وهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحباه في الدنيا وصاحباه في القبر. فإذا قيل سنة الشيخين حكم الشيخين فالمراد أبي بكر وعمر. لكن عندما نتكلم عن الحديث عن روايته عن أولئك الجهابذة العلماء من المحدثين الذين جمعوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحفظوها بقدر الله لنا حتى وصلت إلينا، فقد بذل كثير من أئمة الإسلام جهدا كبيرا في هذا الباب. من أجل أولئك الإمام البخاري والإمام مسلم. فإذا قال المتحدث قال المتكلم متفق عليه أو قال رواه الشيخان أو قال رواه البخاري ومسلم، فإنما يقصد في قوله شيئا واحدا. والإمام البخاري رحمه الله ومحمد بن إسماعيل الجعفي وكنيته أبو عبد الله، والإمام مسلم رحمه الله ومسلم ابن الحجاج النيسابوري دارا القشيري نسبا وكنيته أبو الحسين، وهما رحمة الله تعالى عليهما صاحب الصحيح، أي كل منهما له كتاب توخى فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون إن كتاب البخاري أصح من صحيح مسلم، ولا يعني ذلك أن مسلما فيها أحاديث ضعيفة لا تقبل، قد يوجد أحاديث هنا أو هناك تكلم فيها بعض الحفاظ بقدر، لكن هذا ليس هذا مجال البحث فيها، وإنما الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وكتب الله لهما قبولا عظيما، فهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى من الحلقة نشرح حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحمد لله هذه عودة للجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. وكنا قد قلنا في الجزء الأول منها أننا سنشرع إن شاء الله في شرح حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح. الحديث بينا أنه في الصحيحين رواه الشيخان، وحررنا قبل قليل المعنى المراد من قولنا رواه الشيخان. أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي روى الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة من دوس، ودوس قبيلة عربية كان من أوائل من أسلم منها، صحابي جليل اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي. قدم الطفيل رضي الله تعالى عنه أرضاه مكة، فرأى فيما رأى ما يعانيه النبي عليه الصلاة والسلام من اضطهاد قريش له ولأصحابه ووقوفهم ضد دعوته عليه السلام، والله جل وعلا أثبت هذا في القرآن، قال وكذب به قومك وهو الحق. ذلك العناء الذي وجده الطفيل ابن عمرو في قلبه في صدره جعله يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى دوس، وأخبره أن دوسا حصن حصين وعز ومنعة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم مكانا لليسرى، ولا أحد أكمل عقلا من رسولنا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام للطفيل رضي الله عنه هل وراءك من أحد؟ أي أنت تدعوني إلى أن أذهب إلى دوس، فهل دوس تقبل هذا؟ هل ستمنعني؟ هل تقوم بواجبي؟ هل ستنصرني؟ فقال الطفيل وكان واضحا لا أدري، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا لما ادخره الله عز وجل للأنصار الأوس والخزرج من مناقب، لئن عرف التاريخ أوسا وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج. المراد أن الطفيل عاد إلى دوس وأخذ يدعو أهل دوس إلى الإسلام، فلم يقبل دعوته أحد إلا رجلا واحدا فيما ذكر، هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه على المشهور الصحيح عبد الرحمن ابن صخر. أسلم أبو هريرة وكان في صباه كثيرا ما يحمل هرة معه، فكني بها فأصبح لا يعرف إلا بأبي هريرة، فأصبحت كنيته تطغى على شهرته. وهناك في أقسام العلم اسم ولقب وكنية، فالاسم تقول زيد، عمرو، خديجة، فاطمة، فهد، خالد، هكذا. واللقب ما أشعر بمدح أو أشعر بذم، إلا أنه في باب الذم أكثر، وكان أكثر استعمال ألقاب العرب في الذم، ولهذا قال القرآن ولا تنابزوا بالألقاب، إما يدل على أن الذائعة الشائعة أن الألقاب كانت تستخدم في الذم، لكن لا يعني ذلك أنها لا تأتي في المدح. بقي ماذا؟ بقي الكنية. الكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة، هذا الأصل، لكن قد يتجاوز إلى غير الأبناء والبنات، كما في كنية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام كنى عليا رضوان الله تعالى عليه وعلى ابنيه، كناه أبا تراب، فأصبحت كنية لعلي رضي الله عنه يحبها ويجلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كنى عليا أبا تراب. هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاع في العالمين، شاع في أهل قومه أولا أن اسمه عبد الرحمن، لكن شاعت كنيته وغلبت، فأصبح لا يعرف إلا بأبي هريرة. أسلم وهاجر إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في أوائل السنة الحادية عشرة من الهجرة في شهر ربيع الأول، أي أن أبا هريرة لم يدرك من النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنين معدودات، لكنه رضوان الله تعالى عليه لأمر كتبه الله في الأزل وخطه في القدر أن هذا الصحابي الجليل أصبح ملازما ملاصقا للنبي عليه الصلاة والسلام. هو لم يبعث يوما ما أميرا على سرية، ولم يقود لواء ولا ركبا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسكن الصفة ويتحرى غدو النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسه وخروجه وولوجه فيأخذ عنه، وكان حافظا، وهو من المكثرين من رواية الأحاديث، بل أكثر الصحابة رواية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكم له من الأجر الجزيل والعطاء من الله تبارك وتعالى جزاء ما حفظ لنا من أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصحابي الجليل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سكت هنينة. قوله كان النبي يدل على الدوام، يدل على المتابعة في الغالب، يدل على الاستمرار، فهو لاحظ رضوان الله عليه أن النبي يكبر تكبيرة الإحرام لكنه لا يجهر بقراءة الفاتحة إلا بعد قليل، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يذكر التفدية ولا ريب أن آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وكل ما نملك وأنفسنا فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن جميعا على قول حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك في الصلاة ماذا تقول فيه؟ نفهم هنا أن قوله سكوتك لا يقصد به السكوت الذي هو ضد الكلم، لأنه لا يعقل أن تقول لرجل ساكت ماذا كنت تقول، لأنه لا يجتمع، لا يكون السكوت والكلام في وقت واحد. لكن أبا هريرة أراد: ما الذي تسره حال أننا لا نسمع منك ماذا تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر دعاء الاستفتاح، قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب جهتان معروفتان، فالشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، وبكل ورد القرآن، والله عز وجل يقول عن ذاته العلية: رب المشرقين ورب المغربين، ويقول جل وعلا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقد جاء في القرآن كذلك التعبير عن المشرق بالمطلع، قال الله عز وجل في خبر ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمياء. ثم قال بعد ذلك بآيات، ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي مشرقها، أي اتجه شرقا. فقال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ولا ريب أن الله باعد بين المشرق والمغرب، لكن الأصل في المباعدة تكون بين الآجام، بين المحسوسات، لا تكون في المعاني. ولهذا عد بعض العلماء هذا الكلمة منه صلى الله عليه وسلم من قبيل المجاز، واللغة واسعة ولا ينبغي التقيد، هل يسمى هذا حقيقة، هل يسمى هذا مجازا، فإن هذا تكلف ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. أسماء الله وصفاته تحمل على حقيقتها قطعا، وما أخبر الله جل وعلا عنه، لكن كثيرا من أساليب القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مطابقة لكلام العرب، لأن النبي أفصح العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فينبغي أن نعرف أولا ما الذي كان يتوخاه العرب في كلامهم. فقال عليه الصلاة والسلام يناجي ربه ويدعوه ويرجوه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم قال: ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. السوء والقذى يظهر في الثوب الأبيض أكثر مما يظهر في غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: ونقني، يناجي ربه، من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ومن يريد أن ينقي ثوبا أبيضا سيحرص على نقاوته، لأن الثوب الأبيض أقل شيء يظهر فيه، أقل عيب يقدع في مرآه، وهذا المراد منه المبالغة في غفران الذنوب ومحوها. ثم قال: واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وكلها عائدة إلى الماء، والماء والبرد ذكرا في القرآن، أما الثلج لم يذكر في القرآن. الماء والبرد ذكرا في القرآن، الماء كثيرا والبرد ذكر في سورة النور. فقال جل وعلا هنا، فقال صلى الله عليه وسلم هنا: ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أبلغ، وكأنه كما قال بعض العلماء شبه الذنوب بالحمى، والحمى تحرق، وكذلك الذنوب شؤم على أصحابها. الله يقول: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فيكون الثلج والماء والبرد أشد إذهابا لحرقة الذنوب، فهذا تشبيه بليغ منه صلوات الله وسلامه عليه، مع أننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقترف من الكبائر ولا الصغائر شيء، وهذا ما ندين الله عز وجل به، لكنه قال ذلك تعليما لأمته وإظهارا لفقره وافتقاره إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأدبا مع خالقه وسيده ورازقه ومولاه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله بالكلية من الكبائر كلها ومن الصغائر كلها، وما وقع في القرآن من تسميته ذنبا في حقه عليه الصلاة والسلام إنما المراد منه فعل خلاف الأولى، فعل خلاف الأولى. ومنه قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وغيرهما من الآيات، كله يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام فعل خلاف الأولى. بعض العلماء يقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام باعد ونقني واغسلني يقولون باعد في المستقبل، ونقني في الحاضر، واغسلني من ذنوب الماضية. وهذا قاله الكرماني وقاله غيره، وهو قول حسن. وقال بعضهم إن المراد باعد بيني وبين خطاياي، أي من أثار الذنوب وأثار الخطايا، وقد بينا أن للذنوب والخطايا تبعات، وأي تبعات، فيكون المباعدة منها أن لا يكون للذنوب والآثام أثر على العبد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا مطلب عزيز وموئل منيف ومعقل شريف لمن يؤتيه الله عز وجل إياه. قلنا إن هذا الحديث حفظ وروي للأمة من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينا أن قولنا أبو هريرة إنما هو كنية له. استطرادا لما بيناه قبل الشرح، الكنية والاسم واللقب يقولون إن اللقب يكون إذا ذكر الإنسان آخر الأمر، فلا تقول الصديق أبو بكر، وإنما تقول أبو بكر الصديق، هذا أفصح وأبلغ. ثم إنه لم يرد في القرآن كنية إلا في أحد من الناس، أي أن الله عز وجل لم يذكر أحدا بكنيته في القرآن إلا أبا لهب. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. واختلف العلماء لما ذكر الله عز وجل أبا لهب هنا بكنيته، واتفقوا على أن اسمه عبد العزة. فقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: إن الله عز وجل ذكر أبا لهب بكنيته لأسباب عدها. قال: الأول أن كنيته كانت أشهر من اسمه، وهذا حق. والأمر الثاني قال: إن العزة صنم، ولم يريد الله عز وجل أن يضيف اسما إلى صنم يعبد من دونه ويذكر هذا في كتابه. أقول وهذا حق، ويدل عليه أن الله عز وجل لما ذكر بني إسرائيل وعبادتهم للعجل لم يذكر كلمة إله، فقال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم، ولم يقل إن الذين اتخذوا العجل إلها. وهذا ورد كثيرا ذكر العجل الذي عبده بني إسرائيل، لكن لا يذكر المفعول الثاني في جميع الآيات التي تكلمت عن عبادة بني إسرائيل للعجل. وقال كذلك القرطبي رحمه الله، قال: والكنية أنقص من الاسم، ولهذا قال إن الله عز وجل لم يخاطب أحدا من أنبيائه بكنيته، وإنما قال إبراهيم ونوح ومحمد ويوسف وغيرهم من أنبياء الله عز وجل. وهذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأنه لا بد من التفريق بين مخاطبة الله ومناداته لأنبيائه، وما بين حديثنا نحن عن الأنبياء فالله عز وجل ربنا وربهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيكون الخطاب من الله لهؤلاء خطاب من الرب للعبد، خطاب ممن أرسل إلى من أرسل، وهذا لا مرية فيه، فلا حاجة هنا إلى الكنية. أما خطاب الله عز وجل هنا عن أبي لهب فليس خطابا ينادى به ولا يناجى، وإلا لكان شرفا لأبي لهب، لكن المراد به إخبار عن حال أبي لهب في يوم القيامة، هذا إخبار وليس خطابا من الله لأبي لهب يدعوه أو يناديه، كما في قوله عز وجل عن نوح: يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا غير هذا لمن تأمله. بقيت الرابعة، وهذه وفق القرطبي في إرادها. قال: إن هذا الرجل إنما سمي أبو لهب لأنه كان مشهورا بجماله وإشراق وجهه، وكان بالإمكان أن ينادى قبل القرآن، قبل الإسلام، قبل البعثة، أن يقال له أبو النور أو يقال له أبو الضياء، كنية تلائمه، فأجرى الله عز وجل عليه ما اختاره لنفسه، فكنى نفسه أبو لهب، فأمضاها الله عز وجل عليه وقال: سيصلى نارا ذات لهب. هذا القول قوي جدا من القرطبي رحمه الله. والمراد أيها المؤمنون بيان إجمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الجزء الثاني. وإن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من هذه الحلقة المباركة نفيء إلى أسئلتكم فنحرر جوابها بعون الله وتوفيقه. الحمد لله وحياكم الله في الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات، وكنا قد حررنا في أول اللقاء أننا نخصص الجزء الثالث من كل حلقة للإجابة على استفساراتكم. قبل الشروع في الإجابة على الأسئلة أشكر أخوي المباركين الأستاذ عبد الرحمن سالم المدير الإعلامي لمكتبنا، وأخي الأستاذ بطي المري المنسق العام لنا في دولة الإمارات العربية المباركة على جهودهما في إيصال هذه الأسئلة إلينا. ونستفتح بالذي هو خير ونبدأ بجواب أسئلة الإخوة السائلين. هذه أخت ذكرت أن اسمها بسمة من أمريكا، أي تدرس في أمريكا، وتقول نتمنى منكم توضيح أمر قصر الصلاة في السفر، حيث أنني طالبة مبتعثة للدراسة في أمريكا وسمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لطالب يجيز له القصر في الصلاة وهو طالب في القصيم وهو من أهل جدة. تذكر سؤال الشيخ، هل نقصر في الصلاة هنا أم لا؟ وبالنسبة للجمع في الصلاة إذا كان في وقت الدوام جامعتي تبعد عن منزلي 45 دقيقة، هل يجوز لي الجمع أم لا؟ هذا السؤال ورد من الأخت بسمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وورد من غيرها من إخواننا وأخواتنا الذين هم مبتعثون للدراسة في الخارج، فنقول والعلم عند الله. أولا نسأل الله عز وجل أن يعينهم في بلاد الغربة، وأن ييسر لهم أمرهم، وأن يشرح لهم صدرهم، وأن يعينهم لما ذهبوا إليه، وأن يعيدهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين، يعينون هذه الأمة على بناء نفسها. أما قصر الصلاة في السفر فقد تكلم فيه العلماء كثيرا من قبل ومن بعد من المعاصرين وممن سبقهم من أئمة الأعلام، وما كان القصر في الصلاة محل اتفاق بين الفقهاء يوما من الدهر، بمعنى أن كل عالم من علماء الأمة تناوله من وجهة ونظر إليه من جهة، وكل مجتهد وكل أهل لأن يجتهد، وهؤلاء علماء الأمة وخيار أهلها، والتقرب إلى الله عز وجل بالثناء عليهم ومحبتهم من أعظم ما يفعله العبد المؤمن. وافقهم في الرأي أو لم يوافقهم، قبل اجتهادهم أو لم يقبل اجتهادهم، وهذا أمر لا بد من تحريره قبل الشروع في الصلاة. أما أنا والعلم عند الله فأقول في مسألة قصر الصلاة الذي تبين لي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء قليلها وكثيرها قديمها وحديثها وما أدين الله به وأفتي به الناس، وما يلي أن السفر في زماننا هذا ينقسم إلى حالين: سفر عارض وسفر استيطان، سفر عارض وسفر استيطان. فالذي تجري عليه أحكام المسافر هو السفر العارض، وعندما نقول تجري عليه أحكام المسافر أي أنه له أن يقصر وله أن يجمع وله أن يفطر في نهار رمضان، هذا الذي الأحكام تتعلق بالمسافر. أما من قلنا إن سفره سفر استيطان فإن هذا ليس له أن يقصر ولا أن يجمع، سيأتي الحديث عن الجمع، ولا أن يفطر في نهار رمضان. وبيان الفرق ما بين السفر العارض والسفر الاستيطان كما يلي: لو أن أحدا من الناس ذهب إلى الغرب أو إلى الشرق أو حتى أتى إلى بلادنا السعودية، أو جاء من السعودية إلى دولة الإمارات، أو توخى مصر أو توخى المغرب أو توخى الجزائر أو غيرها من بلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، فننظر في سفره هذا، فإن كان سفرا المراد به أيام أو حاجة معلقة قد تنقص أيامها أو قد تزيد، كمن يذهب للسياحة أو يذهب للعمرة أو يذهب للزيارة أو يذهب للعلاج أو يذهب لشراء كتب أو يذهب للتجارة، فهؤلاء مهما طالت بهم المدة يقال عن سفرهم سفر عارض، سواء كان أقل من 4 أيام أو 4 أيام أو حتى وصل أشهرا، ما دام أنه ما بين عشية وضحاها يعود فهذا سفر عارض، حتى لو كان يعلم من قبل أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. وسنذكر مثلا رجل يسكن في دبي وأراد العمرة وتوجه إلى مكة للعمرة، ومعلوم أن العمرة في مكة لا تحتاج إلا سويعات، ثم أراد بعد ذلك أن يبقى في مكة، وبدأ له أن يأتي المدينة أو أن يذهب إلى الرياض ليزور قرابة له أو ليبر صديقا له في حائل في أي مناطق المملكة العربية السعودية، فمكث في هذه الزيارات أياما طالت أم قصرت، ثم عزم بعد ذلك إلى أن يعود إلى الإمارات إلى دبي. فهذا سفر عارض، بدليل أنه من سيأتي يخلفه في أهله، يأتي البيت ويسأل عنه، سيقول أهل البيت هو مسافر. لما يعلم أنه مسافر للسعودية للعمرة سيقول لهم متى سيعود، متى سيؤوب حتى يعود إليه. لكن لو فرضنا أن هذا الشخص نفسه جاءته فرصة ابتعاث دراسي إلى الولايات المتحدة أو إلى بريطانيا أو إلى فرنسا، فهذا السفر سفر استيطان، لأن الدول تلك ستتعامل معه لا على أنه مسافر عارض، ستطلب منه أوراقا معروفة ثبوتية تخول له أن يسكن، تخول له أن يفتح حسابا في البنك، تخول له أن يتنقل بين مدنها، لا تتعامل معه على أنه باللفظ الدارج سائح أو سافر أو مسافر سفرا معارضة. ومن سيأتيه في الدار ليسأل عنه، وإذا قال له أهله لن يقول له إنه مسافر، سيقول له إنه مبتعث، ولن يسأل هذا متى سيعود، سيقطع الأمل في أن يلقاه قريبا إلا أن يشاء الله. والشاذ لا حكم له، وإنما سيوطن نفسه أن يتصل به ويذهب أن يتحرى كيف يقضي شأنه معه بطريق آخر. فهذا سفر استيطان، والأول سفر عارض. وقد يأتي الإنسان في الصيف فيذهب إلى دول الشرق أو إلى دول الغرب أو إلى ماليزيا مثلا أو إلى أي دولة إسلامية للسياحة، أو يذهب مثلا إلى مصر لمعرض الكتاب، فهذا قد يمكث 10 أيام 20 يوما، لكنه ذهب لغرض يطول ويقصر، بدليل أنه لو بلغه أن أمرا محزنا أو مفرحا وقع لأهله في بلده لقطع سفره وعاد. أما ذلكم المبتعث فإنه حتى لو قدر له أن يقطع سفره سيقطعه أياما، وسيؤوب إلى بلدته ويقوم بالواجب إن كان في فرح أو كان في حزن، ثم لم يلبث 3 أيام أو 4 أو 5 حتى يقضي نهمه وحاجته فيعود إلى دراسته. ففرق كبير بين الحالين، بين سفر هذا وسفر هذا. فنقول جملة: من كان سفره سفرا عارضا ليس استيطانا فهذا تجري عليه أحكام المسافر، فيقصر من الصلاة وله أن يجمع وله أن يفطر في رمضان. وأما من كان سفره سفر استيطان كإخواننا وأخواتنا المبتعثين والمبتعثات، فهؤلاء ليس لهم أن يقصروا من الصلاة وليس لهم أن يفطروا في رمضان. بقي الجمع. الجمع في الفقه الإسلامي غير القصر. القصر ليس له إلا سبب واحد هو السفر، فإذا انتفى قولنا إنه مسافر انتفى قولنا إنه يجوز له أن يقصر. أما الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، والجمع ما بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، فقد يجوز حتى في حال الإقامة، كما في حديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مطر ولا مرض. فقوله في المدينة دل على أنه مقيم غير مسافر، من غير مطر ولا مرض. لكن الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى الجمع، كبعض المبتعثين في أحوال ضيقة هو يقدرها، أو بعض الأطباء الذين يدخلون غرفة العمليات فيغلب على الظن ويغلب على ظنهم أنه سيمكث ساعات طويلة في غرفة العمليات تجبره عليها إجراء العملية، فهذا له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ترتيب دخوله غرفة العمليات، له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فالجمع بابه أوسع من باب القصر، لأن قلنا إن القصر في الصلاة وجعل الرباعية ركعتين لا يتم إلا بسبب واحد هو سبب السفر. أما الجمع فتفرضه الضرورة أحيانا، والضرورة تقدر بقدرها، هذا ما دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. نزدلف إلى سؤال آخر. هذا أخ كريم من المغرب يقول: ما معنى الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ وهل يمكن للعابد أن يحقق اليقين في الحياة لزهده وتقربه إلى الله؟ هذا مبني على أن الأخ الكريم سمع فهما غير صحيح للآية. الآية ذكرها الله عز وجل في سورة الحجر، قال: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جمهور العلماء بل أئمة المسلمين كافة سلفا وخلفا من المفسرين والفقهاء على أن معنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك الموت، فالموت فاليقين هنا بمعنى الموت. اللهم إلا الماوردي وحده قال إن معنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك نصر الله الذي وعدك. وهذا فهم سقيم. لماذا فهم سقيم؟ لا يعقل أن يقال إذا جاء نصر الله توقف عن العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح، فجاء نصر الله وازداد صلى الله عليه وسلم عبادة وشكرا، فانتفى قول الماوردي هنا رحمه الله. ولم يتابع الماوردي على قولي هذا وتفسيري هذا أحد فيما أعلم، لكن أئمة المسلمين كافة المفسرين على أن المعنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن الإنسان ملزم بعبادة الله ما دامت روحه في جسده، وينتهي التكليف إذا فارقت الروح الجسد، وينتهي التكليف إذا فارقت الروح الجسد. هذا هو المعنى الصحيح للآية. بقيت أنت أيها الأخ السائل، بقينا نحن جميعا، يعين بعضنا بعضا على عبادة الله، نعلم أن هذه الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة، نتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، نأخذ من فراغنا لشغلنا، من صحتنا لمرضنا، نسابق في الخيرات، ننافس في الطاعات، حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. السائل عبد الرحمن العنزي من السعودية يقول: ما حكم الصلاة خلف الطفل في المسجد مع العلم أن ليست الجماعة الأولى؟ وذكر سؤال آخر إذا بقي وقت نجيب عليه. نبدأ بسؤاله الأول: ما حكم الصلاة خلف الطفل في المسجد مع العلم أن ليست الجماعة الأولى؟ الإمامة في الصلاة شأنها عظيم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولا ريب أن الإمام كلما كان حافظا فقيها كبيرا في السن لا يعرف عنه ما يخدش مروءته، كان ذلك أعظم في قلوب من يصلي وراءه خشية أو تقا أو صلاحا. لذلك أثر لا ينكره أحد على شخصية المأمومين، وإن كانوا لا يعذرون إن كان إمامهم غير ذلك، إن كان إمامهم غير ذلك. فبقينا في السؤال: جمهور أهل العلم على أن الطفل المميز 7 سنين أي ما دون البلوغ وما جاورها لا تصح إمامته، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه إلى أنها تصح، إلى أنه تصح صلاته، محتجا بحديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى بقومه وهو ابن 7 سنين وكان أقرأهم لكتاب الله. واحتج الشافعي رحمه الله بالحديث وهذا حق، لكن نقول ننظر في المسألة جملة: لا يصح أن يقدم الصغار في الإمامة، لأن ذلك يذهب هيبتها في الناس، والإمامة شأنها عظيم. وأما عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه فإن قومه كانوا حديث عهد بإسلام ولم يكن أحد منهم يقرأ شيئا من القرآن، فكان حقا أن يتقدمهم عمرو بن سلمة. فمن كان حالهم مثل حال عمرو بن سلمة من الناس يصح أن مثل حال قوم عمرو بن سلمة يصح أن يتقدمهم صغير في السن. لكن الإنسان لو دخل المسجد وقد سبقه إلى المسجد شابين، ونقول سبقه إلى المسجد صغيران مميزان، فصلى أحدهما بالآخر، فدخلت أنت المسجد فوجدت أحدهما يصلي بالآخر، فلك أن تصلي وراءه، أي تؤخر من كان على يمين اليمين وتجعله مأموما معك ويصلي بكم ذلك الصبي المميز لحديث عمرو بن سلمة. لكن أن يأتي الناس إلى صبي في مسجد كبير وفيه من فيه من الحفاظ والقراء والعقلاء والعلماء ومن يقتدى بهم، ثم نقدم الصغير نقول تشجيعا أو ترغيبا أو ترهيبا أو دعوة، هذا يذهب هيبة الإمامة. يمكن أن نرغبه، يمكن أن نشجعه، يمكن أن نعينه، لكن ليس بمثل هذه الطريقة. إنما نلجأ إلى أن نبين له فضل كلام الله، نبين له أسماء كثير من علماء الأمة الذين وفقهم الله وزادهم هدى وفضلا، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه بما جعل الله عز وجل من القرآن في قلوبهم. هذا في ظني أفضل الأجوبة لسؤالك أيها الأخ المبارك. هذا أيها المباركون جملة من الأسئلة، ختمنا بها الجزء الثالث من حلقات برنامجنا الباقيات الصالحات، وقد كان عنوانه الأول دعاء الاستفتاح. نسأل الله الذي وفق لهذا أن يتقبله منا، سألنا الله أن يزيدنا وإياكم هدى، وأن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.